ورؤيا الأنبياء وحي عليهم السلام، وقال اختبار من الله عز وجل لقرينه بأن يذبح هذا الولد العزيز الذي جاءه على كبر السن وامتثل أمر الله في ذلك وسهر عين طاعة رب العالمين، ثم عرض ذلك على ولده إسماعيل ليكون أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه قطرا فيتبعه قهرا. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، انظر ماذا ترى. هل قال الغلام هذا أريد مشاورة أصدقائي، أريد أن أشاور المعذبة؟ فزاد الغلام الحليم والده الصليب فقال يا أبت افعل ما تؤمر، يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا الجواب يا عباد الله في غاية الوالد والقرآن. قال الله تعالى فلما أسلم أمره إلى الله، الوالد أسلم أمره لطاعة الله، والابن أسلم أمره لطاعة أبيه، فسله للجبين أن يلقه على وجهه. قال بعض المفسرين أراد أن يذبحه بالخطا لئلا يفقده بعد موته وتدركه الرحمة، وقيل بل أرجعه كما ترجع الذبائح، وبقي طرف جبين إخلاص ضم الأرض وسمى إبراهيم وكفر، وتشهد الله للموت وجعل إبراهيم يمر بالسكين على حوض إسماعيل. الله أكبر، لا إله إلا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أنت العليم بعبادك يا ربي. وجعل إبراهيم يمر بالسكين على حوض إسماعيل ولم تقطع شيئا. يقول بعض المفسرين جعل بين السكين والحرب نقاط، والله أعلم بذلك. فعند ذلك لما الله عز وجل صدق إبراهيم وصدق إسماعيل قال الله عز وجل أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي قد حصل المقصود ونجحت في الامتحان وأخذت شهادة الامتياز في طاعة رب العالمين في مبادرتك إلى أمر ربك. إن هذا لهو البلاء المبين، أي اختبار الظالم بين الدين. عند ذلك فداه الله بجبه عظيم، أي جعل في دار اختبارته ما يسره الله تعالى له من العرى والهم، فهو سبت أبيض أعين العظيم سواد العين أقرن. قال ابن عباس رضي الله عنهما سبت قد رعاه في الجنة 40 خليفة. فإبراهيم عليه السلام بطاعته لله وامتثال أوامره سماه الله عز وجل أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. كذلك يبعث يوم القيامة أمة واحدة. فاتقوا الله يا عباد الله واحفظوا أبويكم إبراهيم عليه السلام واذكروه على ما أنعم به عليكم في مسؤولية الأضاحي التي تتضرعون بها إلى ربكم وتنفقون بها بقية الأموال، فإن هذه الأضاحي سنة أبيكم إبراهيم ونبيكم محمد عليهما الصلاة والتسليم. إن لكم أيها المسلمون، إن لكم يا أمة الإسلام بكل سعرة منها حسنة وبكل صوفة حسنة، ويقول صلى الله عليه وسلم ما عملت آدم يوم النحر